سألني أخي أبو عمر السلفي حفظ الله تعالى عن رأيي في النجش. هذا ما فيه رأي، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنجش من البيوع المحرمة. والنجش باختصار هو من يأتي يسوم السلعة، يعني يساوم عليها وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد التغرير بالمشتري أو التغرير بالبائع. هو الذي يساوم على السلعة ولا يريد شراءها، إما ليرفع من سعرها وإما ينزل من سعرها. هذا هو النجش، وهو محرم ولا يجوز، ومن الغش. أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟